بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومن فتش على الإخوان يقليهم فجل إخواني هذا العصر خوان، من استشار صروف الدهر قام له على طبيعة صروف نعم طبيعة الدهر برهان. قوله رحمه الله: ومن يفتش عن الإخوان يقلهم، يعني ومن يفتش عيوب الإخوان يقلهم يبغضهم. فالأصل أن الإنسان لا يفتش عن عيوب ومعايب غيره، ويظهر له معايب غيره الواجب على المسلم أن يستر عليه، مثل ما قال مسلم: من ستر مسلم من ستره الله في الدنيا والآخرة، فيسترها عليه. ولا يبحث الشخص عن معايب الآخرين لئلا يبغضهم. قال يقلهم يعني يبغضهم. الله يقول عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ولا أبغضك. حين يفتش عن الإخوان يقلهم رحمك الله فجل إخواني هذا العصر خوان، يعني غالب إخوان هذا العصر يقعون في المثالب والمعايب والمعاصي ونحو ذلك، فلا تنظر إلى عيوبهم وتؤاخذهم بها، بل اعف عنهم ولا تطلع إلى معايبهم، ففيك عيوب أكثر من عيوبهم. والموفق السعيد من أصلح عيوب نفسه وأعرض عن عيوب الآخرين. والسعيد أيضا من اشتغل بإصلاح نفسه عن البحث والكلام والحديث في عيوب الآخرين. ثم بعد ذلك قالوا: من استشار صروف الدهر بان له على حقيقة الطبع قام له على حقيقة الطبع برهان. ومن استشار صروف الدهر قام له، يعني لو سألت تقلبات الدهر وأحواله ما هي حالك مع الناس، يقول المتقلب اليوم حزن وغدا مرض بعده فرح ثم بعده موت ثم زواج وهكذا. ومن استشار صروف الدهر بان له، أي بان له وظهر له على تقلبات الدهر برهان بأنه غير ثابت، فلا تضع فيه، فلا تفرح بما أوتيته فيه من أمور الدنيا، ولا تحزن أيضا على ما فاتك من الدنيا، أي أنك لا تفرح على ما فاتك من الدنيا ولا تحزن ولا تحزن على ما ذهب عنك أيضا من الدنيا، بل افرح على ما أتاك الله من الدين واحزن إن عصيته في يوم من الأيام. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح بما تؤتى به من الطاعات، ومفهوم الآية ليحزنوا أن حرموا شيئا من الطاعات أو أنهم اقترفوا شيئا من السيئات. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.